الرابع الإمام أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله المتوفى 306 الملقب بالباز الأشهب، وكان بعضهم يفضله على بعض أصحاب الشافعي رحمه الله، وله رسالة قيمة في السنة ساقها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش، فلتطالع هناك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.